خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين، خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام له حلاوة تجذبها القلوب السليمة، وله طلاوة ترغبها العقول الزاكية. حبه يسري في حنايا القلوب المؤمنة، فيملأها نورا واتباعا وهدى. خاتم النبيين سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. إعداد وتقديم الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ ناصر ابن محمد آل سالم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام في برنامجكم خاتم النبيين. وقد أسلفنا مستمعي الأكارم في حلقتنا الماضية قصة إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهما، وهما من هما في الشجاعة والفطنة والذكاء والدهاء، وذكرنا كذلك الدروس المستفادة من إسلامهما. وفي حلقتنا هذه نتعرض لأحداث غزوة مؤتة، ومؤتة هي قرية شرقي الأردن كما ذكر ذلك أهل العلم. وقد حدثت تلك الغزوة في السنة 8 من الهجرة، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه بكتاب إلى ملك بصرى، ولما كان في طريقه اعترض له شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان أميرا على البلقاء، فقال: أين تريد؟ فقال الحارث: نريد الشام. فعرف شرحبيل أن الحارث من رسل محمد، فأمر به فأوثق وضرب عنقه، ولم يقتل غيره من رسل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، فقد جرت العادة أن الرسل والسفراء لا يقتلون ولا يؤذون، فكانت هذه الحادثة بمثابة إعلان الحرب على المسلمين. فلما بلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليه ذلك، وندب الناس لقتال العدو، فتجهز الناس وتهيأوا للخروج، فكان قوام الجيش 3000 مقاتل، بينما كان عدد العدو 200,000 مقاتل، 100,000 من الروم و100,000 من النصارى. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم على جيش المسلمين 3 من الأمراء، فقال: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. رواه البخاري في صحيحه. وقد ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاهم بتقوى الله عز وجل، وأيضا أوصاهم ألا يقتلوا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا فانيا، وألا يقطعوا شجرا ولا نخلا ولا يهدموا بيتا. وعندما قرب المسلمون منهم وعلموا بعددهم الكبير والكثير، تشاوروا: هل نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد عدونا فيمدنا برجال، أو يأمرنا بأمره؟ فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، إنما نقاتلهم بهذا الدين، فانطلقوا، فإنما هي الشهادة أو النصر. فمضوا بقوة وعزيمة. وهذه الغزوة شارك فيها سيف الله المسلول خالد بن الوليد، وهي أول غزوة يشارك فيها بعد إسلامه. فتحرك جيش المسلمين نحو العدو، فلقيهم عدوهم بعددهم الكبير في قرية يقال لها مشارف، ثم قرب منهم العدو، ثم انحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة فعسكروا فيها، فجعلوا يتجهزون للقتال، فجعل أميرهم زيد بن حارثة جعل على الميمنة قطبة بن قتادة، وجعل على الميسرة عباية بن مالك، وخططوا أمرهم وتكامل توزيع مهام الجيش. وهناك في مؤتة بدأ القتال المرير بين الجيشين، 3,000 مقاتل في مقابل 200,000، فأخذ الراية زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقاتل هو والمسلمون بضراوة وبسالة وشجاعة حتى أدركته الرماح وتوالت عليه الطعنات، فمات شهيدا رضي الله عنه. فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وقاتل قتالا شديدا ليس له مثيل، حتى إذا تزاحم بالقتال نزل من فرسه وبدأ يقاتل راجلا وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. وكانت معه الراية بيمينه فقطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله، فلما قطعت شماله احتضن رضي الله عنه الراية بين عضديه حتى استشهد رضي الله عنه، فعوضه الله عز وجل بدنهما بجناحين في الجنة، ولذلك يسمى جعفر الطيار. وفي البخاري قال ابن عمر: وجدنا في جعفر 90 ما بين طعنة ورمية. ثم أخذ الراية بعد زيد وجعفر، أخذها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وتقدم على فرسه، ثم تردد لما رأى شدة المعركة وقوتها، ثم أخذ يقول: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت قد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت. ثم دخل في زحمة القتال بفرسه وقاتل قتالا شديدا ببسالة وضراوة حتى قتل رضي الله عنه. فلما سقطت الراية تشاور المسلمون في من يأخذها، فاستقر الأمر أن يأخذها خالد بن الوليد رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أخبر الصحابة رضي الله عنهم بقتل الأمراء 3 في يومها، فقد نعاهم عليه الصلاة والسلام وعيناه تذرفان، ثم قال: أخذ الراية سيف من سيوف الله. ثم قال قتادة بعد ذلك: فمن يومئذ كان لقب خالد بن الوليد سيف الله المسلول. ولما حمل خالد الراية قاتل بقية يومه، ثم في اليوم التالي أحدث تغييراً في أعمال الجيش، فجعل المقدمة في المؤخرة، وجعل المؤخرة في المقدمة، وجعل الميمنة في الميسرة، وجعل الميسرة في الميمنة. فلما التقوا بالعدو في اليوم الثاني استنكر العدو حالهم التي عرفوها بالأمس، فظنوا أنهم جاءهم مدد. وأيضاً كان لهذا التغيير تأثير إيجابي على نفوس المقاتلين، ثم حملوا على عدوهم حملة شديدة ببسالة وقوة، فهزم الله تعالى العدو أسوأ هزيمة، وقتل المسلمون من عدوهم أعدادا كبيرة وكثيرة. ثم بعد ذلك انحاز خالد وسحب جيشه شيئا فشيئا ليسلم الجيش، وانصرف بهم إلى المدينة حيث أثخنوا القتلى في عدوهم، وخلال ذلك الانسحاب لم يصب أحد من المسلمين. أما خلال الغزوة كلها فقد استشهد من المسلمين 12 رجلا، أما العدو فلم يعرف عدد قتلاهم من كثرتهم، ولكنهم كثير جدا، ويدل على هذا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وحده استعمل في هذه الغزوة 9 أسياف كلها يقاتل بها المشركين، ولهذا يقول خالد رضي الله عنه: لقد اندقت في يدي يومئذ 9 أسياف. فماذا يا ترى قتل خالد وحده بهذه الأسياف 9؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خالد رضي الله عنه: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره. رواه أحمد وابن حبان. وقال بعضهم بأن انحياز خالد بالجيش شيئا فشيئا ظن العدو أن هذه خدعة من المسلمين تجاههم، فانحازوا هم أيضا، فانحاز كل فريق إلى بلاده، فلم يقم العدو بمطاردة المسلمين حتى وصلوا المدينة. وقال ابن إسحاق: لما دنا الجيش من المدينة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وجعل بعض الناس يقول: يا فرار فررتم في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله. وقال بعض أهل السير: ليس هذا لكل الجيش، وإنما هو للذين فروا فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. رواه البخاري. خاتم النبيين، سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. وقد واسى النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر وأمر بأن يصنع لهم الطعام، فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. إسناده حسن. هذه هي الغزوة بإجمال واختصار، ونختم حلقتنا هذه ببعض الدروس والعبر من تلك الغزوة. الدرس الأول: يتضح من خلال وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في مؤتة رحمة الإسلام وعدله حتى مع غير المسلمين، فقد نهاهم أن يقتلوا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا ثانيا ونحوهم. وهذا مظهر حسن من محاسن الإسلام، قد يكون سببا في إسلام غير المسلمين مع أن هؤلاء المستثنين ليسوا بمسلمين، ومع ذلك نهى عن قتلهم، وهذا غاية في العدل والرحمة والشفقة وبعد النظر. ولنعلم أيها المستمعون الأفاضل أن ذكر محاسن الإسلام لغير المسلمين هو سبب كبير في إسلامهم، وهذا واقع وكثير بحمد الله، سواء كان في الأخلاق والمعاملات أو في التشريعات والأحكام، فلنعمل على توعيتهم ودعوتهم، حيث إنهم بيننا من خدم وعمالة وشخصيات إدارية وطبية ومهندسين وغيرهم. فيا بشراك أخي المستمع الكريم، عندما تكون مفتاحاً لشخص أسلم عن طريقك فاعمل على تحصيل ذلك ولا تمل. الدرس الثاني: إن الجيش الإسلامي في مؤتة في يومهم الثاني أخذوا باستراتيجية الاستشارة وعقدوا مجلساً يستشير فيه بعضهم بعضاً، وهذه الاستشارة هي مربح عظيم على مستوى الأشخاص، وكذلك أيضاً على مستوى الهيئات والمنظمات، فإن الاستنارة بعقول الآخرين واستثمارها مربح عظيم وكبير، وربما انتظمت مصالح عديدة من خلال الاستشارة. فإن الجيش في مؤتة رأوا إحداث التغييرات في ترتيب الأماكن للمقاتلين واستحداث بعض الاستراتيجيات، مما حدا بجيش الروم أن يضع الاستفهام حيال ذلك، وكانت نتيجته أن الروم انحازوا وظنوا أن مدداً جاء إلى جيش المسلمين، وكان ذلك سبباً كبيراً في نصر المسلمين بعد توفيق الله تعالى. فيا أخي المستمع الكريم، إن الاستشارة للآخرين كل في مجاله هي غاية في الأهمية، وإن من المتفق عليه أنك عندما تعمل بخلاصة آراء وعقول أولى وأحرى في النجاح من كونك تعمل بعقلك فقط، علماً أن استشارة الآخرين ليس فيها جهد كبير ولا مال مدفوع، فإذا عزمت على أمر ما فلا تستقل برأيك، فلربما حضر في ذهنك شيء وغابت عنك أشياء كثيرة، وحتى على مستوى العائلي والأسري في رحلات أو سفرات عائلية أو نحوها من الجميل مناقشة ذلك معهم تدريباً لهم واستفادة منهم، وإن وسائل التواصل تسهل استراتيجية الاستشارة، فخلال وقت محدود تستطيع أن تستخلص آراء الآخرين، فكم من شخص عمل برأيه فقط فندم، سواء في البناء أو السفر أو العلاج أو الأثاث أو المركوب أو غيرها، فكن مستشيراً بارعاً. الدرس الثالث: في غزوة مؤتة حصل معجزة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة في المدينة عن واقع الأمراء الثلاثة وهم في مؤتة، فأخبرهم باستشهادهم في اليوم نفسه. إن هذه المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام هي علم عظيم يكون سبباً في تقوية الإيمان والثبات على الحق، لأنها خوارق للعادة، فيحسن بنا جميعاً الاطلاع والتعرف على تلك المعجزات تقوية لإيماننا وتثبيتاً لنا، وكم هو جميل أن تجتمع الأسرة على دراسة ذلك بالأسلوب المناسب حتى تتصحح المفاهيم والتصورات، ونحن في زمن أحوج ما نكون لذلك، فاعقد العزم على استحداث ذلك لك ولأسرتك مع ما في ذلك من الآداب والأحكام المصاحبة لتلك المعجزة، فيستفيد الجميع ويتربون على مائدة النبوة والحكمة. الدرس الرابع: ظهرت في الغزوة شجاعة خالد بن الوليد وحكمته وحنكته، فهو لما استلم الراية عمل على التجديد الإيجابي في الخطة المتبعة بعد استشارة الصحابة رضي الله عنهم، فإن انحيازه بالمسلمين بعد أن أثخنوا القتل في جيش الروم هو نوع من النصر، إذ إن القوة ليست متكافئة كما ذكر ذلك ابن إسحاق. وهذا يحكي تاريخاً عاشه خالد بن الوليد رضي الله عنه مع الحروب ودروب القتال، ومما يدل على شجاعته رضي الله عنه أنه قال: لقد اندقت في يدي يومئذ 9 أسياف، فيا ترى ماذا وكم قتل بهذه الأسياف التسعة من جيش الروم؟ ويقول علماء السير: فأخذ خالد اللواء ثم حمل على القوم فهزموهم أسوأ هزيمة، حيث وضع المسلمون أسيافهم حيث شاءوا. وتؤكد رواية في صحيح مسلم أن المسلمين غنموا من الروم شيئاً كثيراً بعد ولاية خالد، حتى إن خالداً أحياناً يستكثر سلب القاتل، كما حدث ذلك لعوف بن مالك رضي الله عنهما جميعاً. وفي رواية البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه، رواه البخاري. وهذا شاهد كبير على انتصار المسلمين في مؤتة مع عدم المقارنة في العدد والعتاد بين الجيشين. الدرس الخامس: في تلك الغزوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع لآل جعفر طعاما، حيث إنهم جاءهم ما يشغلهم. وفي مسألة صنع الطعام لأهل الميت ينبغي للمسلم أن يعرف فقهها وألا يتجاوز حدها، فصنع الطعام لأهل الميت مشروع، أما صنع أهل الميت الطعام للناس من أجل الميت فهذا من عمل الجاهلية، وعلى من صنع الطعام الاحتساب في ذلك وليس المباهات والإسراف. ولربما إذا كان فيه مزيد من الولائم فإن أهل الميت قد ينشغلون بأشياء فوق مصيبتهم، فإن هذا الطعام هو لأهل الميت ولمن نزل عليهم من ضيوف مقربين، وعلى المعزين أن يكونوا خفيفين في تعزيتهم ليخففوا على أهل الميت، وهذا الطعام هو وقت انشغال أهل الميت بمصيبتهم لقوله عليه الصلاة والسلام: فقد أتاهم ما يشغلهم. أما إذا ذهب انشغالهم فليرجع الأمر إلى طبيعته، ولا ينبغي أن يكون بيت العزاء مورداً ومصدراً للولائم. الدرس السادس: إن من ينظر إلى المقارنة بين عدد كل من جيش المسلمين والروم فإنه يعلم بيقين كيف ينصر الله تعالى أولياءه على أعدائه، فإن 3000 وهو عدد المسلمين لا يقارن ب200,000 وهو عدد الروم، فإن قسمة هذا على هذا تعني أن مقابل رجل من المسلمين هو 66 رجلا من الروم، ولكن لنعلم جميعا أن القضية سماوية وليست أرضية، وأن هؤلاء المسلمين على الفطرة، وأن الله عز وجل مع المؤمنين يؤيدهم وينصرهم. وإن كان هذا في الحرب فإن الله عز وجل يوفق عباده المؤمنين في السلم، فيبارك في أعمالهم ويسددهم ويعينهم، ومما يزيد المسلم سدادا وإعانة ومعية وتوفيقا أن يكون ذاكرا لله تعالى ومكثرا من ذلك، لأنه ورد في الحديث القدسي كما رواه البخاري: وأنا معه إذا ذكرني. فأشغالك أخي المستمع الكريم وظروفك وحاجاتك وذهابك وإيابك لا تنسى الإكثار من ذكر الله عز وجل من خلالها، فأبشر حينها أن الله عز وجل معك معينا ومسددا، واستشعر هذا وتذكره لتعلم حقيقته عن قرب، فإن بعض الناس قد تتوقف حاجاته مدة من الزمن وقد تصعب عليه بعض أموره، فعليه مع القيام بهذه الظروف والأشغال عليه أن يكون مكثرا من ذكر الله عز وجل من التسبيح أو التهليل أو التحميد أو التكبير، أو أن يكون مكثرا من الحوقلة أو من قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، فإن ما ورد في البخاري هو صحيح وواقعي على من جربه، حيث يقول في الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني. الدرس السابع: في هذه الغزوة نموذج عظيم للصبر، فإن هؤلاء الصحابة سواء القادة أو غيرهم صبروا وصابروا، وبإذن الله عز وجل أثخنوا القتلى في أعدائهم، فإن النتائج الطيبة والمخرجات الحسنة لا تحصل إلا بالصبر، وهذا في شؤون الدنيا وأعمال الآخرة، فإن الصبر مر المذاق ولكن عاقبته أحلى من العسل، فاصبر على شؤونك الدينية والدنيوية ليحصل لك ما تريد وتحقق ما تصبو إليه، وتذكر دائما تلك القاعدة التي تقول: فكر في المكاسب قبل أن تفكر في المتاعب، إذ أن هذه القاعدة هي صالحة أن تكون سلوكا لك في أمور دينك ودنياك، فإذا ما فكرت في المكاسب أولا فإنك تقدم على هذا العمل سواء كان من عمل الدنيا أو من أعمال الآخرة، وأما إذا فكرت في المتاعب أولا فالغالب أنك لا تقدم على هذا العمل، ففكر في المكاسب قبل أن تفكر في المتاعب، وجرب هذه القاعدة واجعلها سجية وسلوكا لك، فستجد بإذن الله تعالى من خلالها خيرا كثيرا، واعلم أيضا أن المشقة تزول ويبقى الأثر، وعند الصباح يحمد القوم السرى، أما من لم يصبر فستجد أمره ذهب فرطا. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها المستمعون الكرام، ما أجمل أن نجلس مع أنفسنا وأن نجعل لنا مع أولادنا برنامجا في قراءة هذه السيرة النبوية العطرة، فكم ستستفيد فيها من الأحكام وتستفيد فيها من الحكم، وكم ستصحح فيها من السلوك، وكم ستعرف فيها من الآراء التي لربما كانت عندنا خاطئة فتصححت من خلال قراءة السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. فأقترح عليك أخي المستمع الكريم أن تستحدث مجلسا في بيتك لك ولأولادك، وأيضا كذلك مجلسا مع زملائك في رحلاتكم وذهابكم وإيابكم، حتى تستخلصوا ما كتبه أهل العلم وأهل السير عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتتعرفوا عليها عن قرب، وتعيشوا الأحداث وتصححوا المفاهيم والتصورات، ومن ثم يجتمع العقل ويتصحح الفكر ويعمق التفكير، وهذه نتائج عظيمة وكبيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد والرشاد والعفو والعافية لنا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين. خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام له حلاوة تجذبها القلوب السليمة، وله طلاوة ترغبها العقول الزاكية. حبه يسري في حنايا القلوب المؤمنة فيملأها نورا واتباعا وهدى. خاتم النبيين سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. إعداد وتقديم الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ ناصر ابن محمد آل سالم.